إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ياسر المحامي كذاب يا حازم بيه، احنا ما تحركناش من الهول لحد ما حضرتك خرجت من أوضة كوثر الممرضة. طبعا كذاب جدا، شفنا ازاي وهو كان قاعد بينام يا فندم. وبعدين هو في ايه بالظبط يا حازم بيه؟ وافرض يعني دخلنا أوضة بابا، هي جريمة يعني ندخل نطمن عليه؟ لا يا هوانم، الجريمة ان واحدة فيكم سرقت العقد العرفي، مدت ايديها تحت مخدته وسرقته، ويا اما تعترف وترجعه يا اما هعتبر انكم انتوا التلاتة متهمات وحقبض عليكم حالا. يا ترى هتتكلمي وتعترفي يا سهير ولا سامية ولا سهام؟ كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. سهام. والدليل؟ إنها وهي تشتري خاتم، خاتم كان واسع، بتسحب الورقة من جوه المخدة من خاتم اتزحلق منها. اسم حضرتك؟ هبة أشرف فتحي. اللي خدت الجاسيه اللي بتاع الورق العرفي اللي هي صاحبه الخاتم اللي هي كانت طالعه من الولاده. سهام. اللي هي اي اللي هي طالعه من الولاده. والدليل؟ لما كانت لما ارجع ابقى ايه ابقى زيد بقى بعد الخاتم اللي خدت اللي هي حضرتك علي احمد محمد عيسى. سهام هي اللي خدت العقد العرفي. سهام. والدليل؟ والدليل وجود الخاتم المضفر الواسع تحت المخدة. هي لما خدت الخاتم من السايب خدته واسع، ولما جت تاخد العقد العرفي وقع الخاتم منها غصب عنها، وده كان دليل إدانتها وجود الخاتم. اسم حضرتك؟ أسماء صلاح محمد حسن. يا المدام سامي النهاردة الجاني. والدليل؟ الدليل حضرتك ان هي كانت لابسه الغوايش والسائق بيلبسها، فطبعا كان بيلبسها طبعا وفي اثار صابون او اثار حاجه. هي اللي بينت الاثار ليها تحت المخده وهو بيفتش المحقق وهو بيفتش، فلا اثار مكان ما لبست الغوايش والبتاع تحت المخده. اسم حضرتك؟ علي ناصر احمد منظور. اللي سرقت العقد اللي كانت لابسه الخاتم، لان والدليل انها اشترت الخاتم واسع وهو بتسحب العقد من تحت المخده اتسلت منها الخاتم اللي لقيوه. اسم حضرتك؟ محمود ربيع علي. مدام سهام ان شاء الله. والدليل؟ الدليل ان هي كانت عند الساغه وادوها خاتم اللي هو المضفر ده فكان واسع على الصباح، فهي لما جت تاخد العقد العرفي سلس من ايديها وهي بتسحب ايديها من تحت المخدة. اسم حضرتك؟ محمد سعيد عباس. هي اللي اشترت الخاتم. سهام. سهام. هو والدليل الخاتم كان واسع على صباحها، فلما جت خدت العقد العرفي من تحت المخدة الخاتم وقع منها والسلخ يعني وقع من صباح. اسم حضرتك؟ هو دوت دليل دانيتا فندم، وهيروح يسألوا السائغ هيقول ان سهام هي اللي اشترت الخاتم. اسم حضرتك؟ وائل محمد الطيب محمد. سهام بنته هي اللي سرقت الورقة. والدليل؟ الدليل ان الضابط لقى الخاتم بتاعها تحت المخدة والخاتم كان وسع على ايديها، فهي لما دخلت ايديها تحت المخده عشان تاخد الورق الخاتم السلف منه، وكان هو ده دليل ايدانيه. اسم حضرتك؟ هند شوقي صديق. يا فندم النهارده فهم يا فندم. الدليل؟ الدليل ان فندم قبل ما تطلع لوالدها هي واخواتها عدوا على محل الدهب اللي تحت البيت، وكل واحده فندم اشترت حاجه، فسهام هي الوحيده اللي كانت اشترت خاتم، والخاتم كان واسع على ايديها واخد بحضرتك، ولما تيجي هي تدخل ايديها تحت المخده فالخاتم بسهوله هيتسلك من ايديها وهي مش هتحس بيه، بدليل عكس اخواتها، ان اخواتها اختها الثانيه كانت اشترت الانسيال، والانسيال بيبقى محكم على الايد، والثانيه اشترت غوشتين، والغوشتين كانوا ضيقين عليها، بدليل انها قالت هات كيس بلاستيك عشان تلبسني الغوشتين. اسم حضرتك؟ محمد عبد الرحمن محمد محمد. هي النهارده ان شاء الله سرقت ورقه الجواز العرفي يا سهام. والدليل؟ الدليل حضرتك ان هي لما جت اشترت الخاتم من عوض الجواهرجي اختها بتقول لها ده واسع عليكي، فهي قالت لها انا علشان خارجه من ولاده وكده فخدت النص، وبعد كده ان شاء الله هرجع لطبيعتي. وبعد كده هي قالت لما الضابط جه سالها بتقول له انا شفت، بتقول له انت شفتني منين، لياسر المحامي بتقول له انت شفتني منين وانت كنت نايم، فهي انتهزت فرصه ان هو نايم ودخلت سرقت ورقه الجواز العرفي من تحت مخده باباه. اسم حضرتك؟ رندا بدران السيد. الحل ساميه. والدليل؟ الخاتم بتاعها لما شريته كان واسع عليها سبته تحت المخده. اسم حضرتك؟ جوزيف حسني. الاسم بكامل استاذ جوزيف؟ جوزيف حسني انيس عبد الله. الورقه سهام. والدليل؟ الدليل انها سرقت تحت المخده، واسع من ايدها وقع تحت المخده وضربت لقاها تحت المخده. اسم حضرتك؟ فوزيه محمد السيد. يعني هو سهام. سهام. والدليل؟ سهام اللي سرقت الورقه من تحت المخده، والدليل ادارتها اللي هي كانت جت تسحب الورقه الخاتم اتخلع من ايديها تحت المخده. اسم حضرتك؟ ده محمد خلف. الحل هي بنته اللي اشترت الخاتم من السايخ والخاتم كان واسع على ايدها. سهام. والدليل؟ الدليل على كده ان هي طبعا لما خدت الخاتم من عند السايخ اختها قالت لها ده هيبقى واسع عليكي، فقالت لها لا ده انا كنت حامل وخاسه وجسمي هيزيد بعد كده فمش هيبقى كويس عليا، فهي لبسته طبعا في ايدها وكان سايب من ايدها، لما جت خدت الورقه من تحت المخده راح الخاتم وقع تحت المخده. اسم حضرتك؟ مايكل مدحت موسى. اللي هي سهام الصغيره اللي خدت الخاتم اللي واسع على ايديها طلع من ايدها تحت المخده. اسم حضرتك؟ معاك الحاجه فاطمه من اسكندريه. اسمك بكامل يا فندم؟ معاك الحاجه فاطمه التونسي علي رضوان. الحل المدام سهام واضح كده ان هي اللي سرقت عقد الزواج. والدليل؟ الدليل على كده لما كانوا بيقيسوا الخواتم هي واضح كده ان هي كانت خاسه، لان بتقول لها ايه يعني الخاتم ده لو كان الاول يعني جسمك الاول كان هيجي على ايدي، قالت لا لما يرجع على طبيعته وجسمي هيبقى الايه الخاتم كويس. هي بقى وهي بتاخد عقد الزواج من تحت المخده طبعا عشان هي خاسه الخاتم وقع من ايدها، وده اللي لقاه الضابط وده دليل ادانه السهام. اسم حضرتك؟ جمال محمود فضه. اعتقد ان اللي سرقت العقد النهارده ايوه البنت اللي هي اشترت الخاتم الواسع، اعتقد اسمها سهام يا فندم. ايوه تمام. حضرتك لما دخلت بايدها تحت المخده علشان تختلس العقد الخاتم انخلع من ايدها من غير ما تشعر لانه كان اوسع من صباعها، وده هيبقى دليل ادانتها ان شاء الله. اسم حضرتك؟ عادل علي عطر. بص يا الحل اللي هي قدروا فيا عليها صاحبه الخاتم بس انا مش عارفه اسمها. سهام. هي ديت. والدليل؟ اتفضل. الدليل يا فندم؟ الدليل ان هي عشان ايديها رفيعه فدخلت ايديها تحت المخده بالراحه كده وراحت سحب الورقه. الدليل ان اللي هو الضابط اللي هو صاحب ورقه دوت لقى الخاتم تحت المخده. اسم حضرتك؟ اسم حضرتك؟ عبد اللطيف حسنين. اشترت الخاتم النهاردة يا سهام. والدليل؟ الدليل وجود خاتم تحت المخدة وهي اشترت خاتم من محل السائر. اسم حضرتك؟ كريم فارس برغالي. الجالية التي قامت بعملية العقد هي سهام. الدليل الأول إن التحقيقات وجدت تحت المخدة خاتم وهي الوحيدة التي اشترت خاتم من الجوهنجي مع حضرتك المدعو هيثم حمدي محمد أبو غازي. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. احنا مش عاجبنا طريقة كلامك معانا دي يا حازم بيه. ايوه يا حازم بيه، انت مش بتتكلم مع متهمين في القسم عندك. ايه ده، هو احنا متهمات ولا ايه حضرتك؟ بالظبط كده يا فندم، انتوا التلاتة فعلا متهمات. اولا بالتعدي بالضرب على السيدة كوثر عبدالله حجازي، والدليل اهو على رقبتها ودراعها ووشها. ثانيا متهمات حضرتك بسرقة عقد الزواج العرفي الخاص بيها، وانا هشهد بكده في النيابة. نيابة؟ هي حصلت نيابة؟ امال ايه؟ والتهمتين عقوبتهم السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات. ودلوقتي وقبل ما يجي البوكس وتنزلوا معايا على الاسم، سلمي عقد الجواز العرفي للأستاذ ياسر يا مدام سهام. لا لا لا لا، انا ما خدتش حاجة خالص. امال ايه اللي جاب الخاتم بتاع حضرتك ده تحت مخدة الحاج عثمان؟ مش هو ده الخاتم اللي اشتريتيه من محل عوض السايغ اللي تحت العمارة النهاردة؟ غبية، قلنا لك واسع وما تلبسيهوش. يعني ده انا خلاص هنتسجن. العقد اهو، واحنا كمان كان غصب عننا يا حازم بيه، ما كناش نحب ولا نتمنى ابدا ان ابونا يعمل فينا كده. وانت برضو يعني ما تنساش العشره اللي بيننا يا حازم بيه. خد العقد يا استاذ ياسر. ايوه، وبكره تكون في الشهر العقاري وتعمل كل اللازم وتضمن للست الطيبه المخلصه كوثر كل حقوقها. أوامرك يا فندم، أوامرك. أما أنتوا بقى تفضلوا قدامي. الله يسامحك يا بابا، الله يسامحك، الله يسامحك. حازم بيه، حازم بيه، استنى يا ابني، استنى يا ابني. الحمد لله على سلامتك يا حاج، ما تقلقش خالص يا حاج، العقد في إيد أمينة، أنا عايز حضرتك تطمن خالص. أطمن إزاي يا ابني؟ وانت واخد بناتي وولادي على السجن يا حاج؟ دول كانوا عايزين حازم بيه، كانوا عاوزين يفهموا ويتعلموا درس. الدرس اللي بيقول ان اللي يدور على الدنيا وينسى الآخرة بيخسر الاتنين. بناتي حبوا ياخدوا الدنيا بفلوسي لكن نسيوا ان الآخرة برضايا انا. سامحنا يا بابا، أرجوك سامحنا يا بابا، سامحنا يا بابا، تزعلش مننا يا بابا، سامحنا يا بابا، سامحنا دينك يا بابا. عرفنا خلاص. يا حازم بيه يا ابني. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائز الأول وائل محمد الطيب محمد، الفائز الثاني علي أحمد محمد عيسى، الفائزة الثالثة هند شوقي صديق، مع أجمل التهاني من أسرة